إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. مراجعة المجلس الماضي لتثبيت مضمونه ومحتواه. سؤال 52 بعد 100: أذكر قسمي الخلاف. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب أصل وضعه المراد منه وبه هو مخالفة أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين وغيرهم. وقد عرض ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صفة من صفة أهل الكتاب قبلنا، وهي أنهم اختلفوا على أنبيائهم، اختلفوا على أنبيائهم. وبين لنا رحمه الله تعالى ما معنى الاختلاف على الأنبياء بأمرين، الاختلاف على الأنبياء بأمرين: بمخالفتهم، بمعصيتهم لهم لأنبيائهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، وبوقوعهم في الخلاف. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمران متلازمان، يقعون في معصية الأنبياء والمرسلين يقينا أن الخلاف سيدب في أوصالهم ويسري ويستشري بينهم لمعصيتهم. وهل في هذا إشارة في قول الباري جل جلاله: في قول الباري جل جلاله فيما يتعلق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بلا ريب وأطيعوا الله ورسوله، قبلها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي حتما إلى الاختلاف والتفرق والتمزق. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الخلاف في مثالي اختلاف عبد الله بن مسعود في القراءة مع أبي بن كعب رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه هذا الخلاف: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما نوع الخلاف في هذا المثال وفي المثال الذي يليه؟ نعم، الأول اختلاف التنزيل، أبي كان يقرأ بقراءة وعبد الله بن مسعود يقرأ بقراءة، فالاختلاف في التنزيل وهو الخلاف الأول. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج على نفر من الصحابة وهم يتنازعون أو يختلفون في آيات قرآنية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ هذا الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في التأويل يعني في المعنى. السؤال الثالث والخمسون بعد المئة: بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببين من أسباب هلاك الأمم من قبلنا، فما هما هذان السببان على ضوء مرويات حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فما أسباب نعم اختلافهم على أنبيائهم؟ والسبب الثاني، لا هذا مر، لكن هنا في حديث عبد الله بن عمرو، في روايات عبد الله بن عمرو، اختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، ضربهم الكتب التي نزلها الله عز وجل عليهم بعضها ببعض. الرابع والخمسون بعد المئة: مع الاعتقاد بأن القرآن لم ينزل أو لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، ما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التصرف السديد لما عرف من القرآن ولما جهل منه على ضوء الروايات التي مرت لحديث عبد الله بن عمرو؟ نور: ما عرفناه نعمل به، نرده إلى عالمه، وعالمه هو الذي من علمائه المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما مخيم فيه 500 شخص كلهم من الناحية الشرعية أجهل من بعضهم، يفتي بعضهم بعضا ويتقولون على الله ما لا علم لهم به، من أعظم الذنوب ومن أعظم ما يحرف الإنسان. وما دام الإنسان قد وصل إلى هذه البلاد الطيبة لله الحمد والمنة، فثمة مراكز توعية للحجاج وللحجيج، يسأل الإنسان: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. إذن وصيته صلى الله عليه وآله وسلم أن ما عرف نعمل به، وما جهلنا نرده إلى عالمه. نعم، بسم الله. أعطيتك كتاب يا نور. بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب. وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هو روايات وشواهد لحديث ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم الحديث. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب واسع لم نقصد له هاهنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب واسع، وهو باب النهي عن ضرب كتاب الله بعضه ببعض. باب واسع أي باب النهي عن ضرب كتاب الله بعضه ببعض. قال: هذا باب لم نقصد له هاهنا، وإنما ذكره عرضا لا قصدا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها فيما يتعلق بالتنازع على الكتاب المنزل عليهم وهو كتاب الله، وقد تلحق به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما يقع النزاع في القرآن قد يقع النزاع في السنة، فلا بد أن يكله الإنسان إذا جهله إلى عالمه كتابا أو سنة. قال: إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصل هلاك بني آدم، أصل هلاك بني آدم إنما كان في التنازع في القدر، إما بالإنكار أو بطرق مسائل في القدر لم نكلف بالسؤال عنها، ففي السؤال عنها نوع تكلف. قال رحمه الله: وعنه نشأ، وهو التنازع في القدر، مذهب المجوس، والمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، يقولون بأن ثمة خالقين، خالق للنور وهو النور وهو خالق الخير، والظلام وهو خالق الشر. النور وهو خالق الخير، والظلام وهو خالق الشر. ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بأن القدرية، شبه القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. قال رحمه الله: النور والظلمة، ومذهب الصابئة وهم عبدة الكواكب والملائكة، عبدة الكواكب والنجوم والملائكة، وغيرهم القائلين بقدم العالم، أي أن العالم قديم لا خالق له ولا مقدر، أن العالم قديم لا خالق له ولا مقدر، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة ممن ظهرت فيهم هذه الخصلة من القدرية وغيرهم، الذين يقولون بأن الله هو خالق الخير، وأن العبد هو خالق الشر، وأن العبد هو خالق الشر. قال: وهذا مذهب كثير وكثير، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع، ممن عطل الشرائع. نعم. قال رحمه الله: فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. قال: وأكثر ما وقد علق معالي الشيخ صالح الفوزان على هذا المقام برمته وعلى سبيل الإجمال فقال: وهذا نصه. قال رحمه الله: يعني أن أصل الضلال أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، أصل الضلال أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه وأفعاله في غاية الحكمة. التعليل هنا المراد بها العلة، المراد بها هنا الحكمة. قال وأفعاله في غاية الحكمة والعلم والإتقان، لا يجوز لنا أن نسأل لماذا قال الله كذا ولماذا فعل كذا. قال نحن منهيون عن البحث في أفعال الله، ونحن نؤمن ابتداء بأن الله عز وجل حكيم، أي فمن مقتضى إيماننا بأن الله حكيم، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فالله عز وجل يقول بأن الله حكيم عليم، وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وأن كل شيء عنده بمقدار، وعلينا الإيمان بما عرفنا عليه وما لم نعرفه، نعم بما عرفنا، بما عرفنا حكمته وما لم نعرف يجب التسليم، لأن بعض الناس يفلسف إذا ما عرف الحكمة من الشيء فإنه لا يندفع إليه ولا يعمل به، وهذا ليس هو معنى الإسلام، لأن الإسلام معناه الاستسلام، والإيمان معناه التصديق. عرفنا حكمته أو لم نعرف حكمته، ولكننا نعرف يقينا بأن الله عز وجل عليم حكيم، بأن الله عز وجل عليم حكيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله وأن كل شيء عنده بمقدار، وعلينا الإيمان بما عرفنا حكمته وما لم نعرف. وأفعال الله قد تدرك حكمتها وقد نعلمها، ولا يعني عدم معرفة العلة التوقف عن العمل، فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك، كما في كتابه وحواشيه، في كتابه التعليق القويم صفحة 28 بعد 300، يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه لما فعل، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، قاسوا الخالق على المخلوق فضلوا ضلالا مبينا. قال فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله، هذا من تأويلاتهم الباطلة، إما بأن فعله ما زال لازما له ولا يلزم، لا يلزم العبد به، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، فالله خالق الخير والعبد هو خالق الشر، وهذا اعتقدوه واعتنقوه تنزيها، وما هو في الحقيقة إلا بعد وضلال مبين فيما وأدب وسوء أدب مع رب العالمين. قال رحمه الله وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وهذا مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر أو مجبور، الذين يثبتون الجانب الشرعي وينكرون الجانب القدري، وما أمر به وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا أي قارنوا بين فعله وأمره، والله تبارك وتعالى قد قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به، بما صدق به الآخر. نعم. قال رحمه الله وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم. قال والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قول الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. قال رحمه الله: الآن يعطينا قاعدة في سبب ضلال هؤلاء القوم من القدرية وغيرهم من المتفلسفة الذين خاضوا في الغيبيات وفي مسائل القضاء والقدر بعقولهم المجردة وبدون إيمان وتصديق بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام من الإذعان والتسليم ومن الاعتقاد الصحيح فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. يقول: ما سبب الوقوع في هذا الضلال؟ يقول: وأكثر ما يكون ذلك، يعني الوقوع في مثل ضلال القدرية المنكرين للقدر والمقحمين عقولهم والمتفلسفين في مسائل القضاء والقدر، يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه. بضاعتهم من علوم الشريعة مزجاة، قليل البضاعة، حالة كونهم لم يحكموا حتى هذا القليل مع قلته، لم يحكموه ولم يفهموه على حقيقته، على مراد رسول الله، على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجمع حواشيه وأطرافه، لأن مسائل العقيدة إذا لم تجمع وفق فهم السلف رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة والتابعين فإن الإنسان لا يدرك، قد لا يدرك مراد الله ومراد رسوله من آيات القضاء والقدر وأحاديثه إلا بهذه الآثار التي تقدم اعتقاد الصحابة بها وشرح بعضها وتنزيل بعضها على بعض من غير إقحام للعقول والآراء. يقول رحمه الله تعالى: والغرض بذكر هذه الأحاديث في النهي عن النزاع في مسائل لم نكلف أن نقحم عقولنا فيها وآراءنا، يقول الغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن. هذه الأحاديث التي ذكرها فيها التنبيه ضمن هذه الأحاديث على مثل ما في القرآن من تنبيه الله تبارك وتعالى وتذكيره، ما أجمل في موضع يبين الله عز وجل معناه في موضع آخر، وكذا فيما يتعلق بالأحاديث مع الآيات. طيب مثل ماذا؟ قال ذكر مثالا قد مر بنا إن كنتم تتذكروه، قال: على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. تقدمت هذه الآية: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالاستمتاع بالخلاق فيه زجر عن، والخوض فيه زجر عن، والآية تضمنت صفتان في من كان قبلنا زجرنا عن التشبه بهم في هاتين الصفتين. ما هما هاتان الصفتان اللتان أشار إليهما الباري جل جلاله بقوله: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم؟ إشارة إلى أحسنت الشهوات والشبهات. فالشهوات لأهل المعاصي والشبهات لأهل البدع، والله تبارك وتعالى قد زجر عن الاتصاف بهاتين الصفتين لأنهما صفتان مما وقع فيهما الأمم قبلنا فهلكوا، نسأل الله السلامة والعافية، مرض الشهوات ومرض الشبهات. مرض الشهوات للعصاة الفجرة، ومرض الشبهات للمبتدعة الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه. قال: والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، لأن الأحاديث تضمنت الزجر عن التشبه بأهل الكتاب الذين هلكوا من قبلنا بسبب اختلافهم على أنبيائهم وإقحامهم عقولهم وضرب الكتب المنزلة عليهم بعضها ببعض. كما هو موجود في الآيات القرآنية موجود في الأحاديث النبوية، وكما أن الآيات القرآنية يشرح بعضها بعضا فكذلكم الأحاديث النبوية يشرح بعضها بعضا، بل الأحاديث النبوية تشرح بها الآيات القرآنية، ولا بد كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ترجمان القرآن، وقلما تقع عيناك على آية إلا وتجد في شرحها وتفسيرها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولفظه: لتركبن سنة من كان قبلكم. نعم. قال: وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. نعم. قال: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. نعم. يقول رحمه الله: ومن ذلك، هو الآن قعد لنا قاعدة، قال: الغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. قال: ومن ذلك ما رواه الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، وهو تابعي ثقة، عن أبي واقد الليثي صحابي جليل رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، وهو الموضع الذي يسمى الآن بمكة، في شرق مكة، في أقصى شرق مكة، يسمى بالشرائع. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، وهو نوع من الشجر، يعتكفون عندها، يقيمون عندها، ويتبركون بها، وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بهذه السدرة رجاء بركتها، يقال لها ذات أنواط، فمررنا نحن بسدرة شبيهة بهذه السدرة التي يتبرك بها المشركون، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر. وفيه مشروعية أن يكبر الإنسان إذا وقع مثل هذا الخلاف للعقيدة ولمعالم الدين. كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير مقام وغير موضع: الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها طرائق من كان قبلكم، طرائق من كان قبلكم. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. انتبه لهذا، لمضمون الآية وطلب هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بإسلام. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الآن سأسأل وأنتم تجيبون. هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشرائع إلى حنين وهم حدثاء عهد بإسلام، هل قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله اجعل لنا إلها، ها نريد إلها؟ ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط، شجرة نتبرك بها، نعكف عندها، نعلق عليها أسلحتنا رجاء بركتها. ها، هذا كله من خصائص وصفات الألوهية. فالله تبارك وتعالى البركة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما قل الماء دعا بإناء وضع فيه أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم فتفجر الماء من بين أصابعه الشريفة فشرب القوم بعض عطش كادوا أن يهلكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى ماء طهور مبارك. والبركة من الله، البركة من الله. فاعتقاد أن البركة من الله هذا الاعتقاد الصحيح فيما يتعلق بتوحيد العبادة، وهو صرف جميع أنواع العبادة لله، أن الله عز وجل هو النافع وهو الضار، وأن الله عز وجل هو خالق البركة وهو واهبها جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي نفسي بيده، وهذا فيه مشروعية الحلف بمثل هذا. ومن أعجب العجب فيما يتعلق بالألفاظ الشائعة على الألسن ما ذكر به بعض الإخوة فيما يتعلق بكلمة دائرة على الألسن وهي كلمة حياكم الله. دائما هذه الكلمة يحيي بعضنا بعضا بها، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية في تفسير آية من الآيات قال حياكم الله تحية أهل الجاهلية. حياكم الله يعني أحياكم، وهي تحية أهل الجاهلية، أبدلنا الله عز وجل بها السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول الشيخ بكر أبو زيد يقول وقد وردت الكراهية، وردت الكراهية عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه كان يكره أن يحيي المسلمون بعضهم بعضا بلفظة حياك الله وحياكم الله، مع أنها كلمة سرت فينا واستشرت سريان النار في الهشيم. وهذا يؤكد على أن ما كل مشهور يتعبد لله عز وجل به، وهذا بالنسبة للحجاج والزائرين كثير في معالم نسكهم وحجهم وعمرتهم، فليحذروا أشد الحذر. ومن ذلك صعود الناس على جبل عرفة يسمونه أولا خطأ إيش؟ جبل الرحمة، ويعتقدون خطأ أن الرحمة ما تتنزل إلا على هذا الجبل. والسلوك الخاطئ الثالث يتعلقون بهذا الجبل، ما أن يصلي أحدهم الظهر والعصر مع الإمام حتى يتوجه إلى الجبل الذي يعتقدون أنه جبل الرحمة، حجر واسعا يتسلقونه. والمخالفة الرابعة ينبطحون على صخوره ويحملون الأتربة منه في أكياس متبركين، وهذا كله من مخالفة عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال كما قالت قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تجهلون. كيف بنو إسرائيل جاهلون؟ بنو إسرائيل جاهلون؟ ها؟ الجهل يتحقق بأمور، من أبرزها أن الإنسان لا يتأدب مع الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يعمل بشرع الله عز في علاه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله، قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي فأكذب وأفتري على الله وأستهزئ بخلق الله. شوف لاحظ، هذا ولو كان الإنسان له علم لكنه يقول على الله ما لم يقله أو يستهزئ بخلق الله فهو من الجاهلين. هكذا فسر علماء الأمة قول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فأفتري على الله الكذب أو أسخر بخلق الله. فانتبه لنوع الجهالة هذا، فهو نوع مهم، وإن كان الإنسان له علم أو ذو علم، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا. أما العلم النافع فإنه ينأى بصاحبه عن هذا الجهل أو التجاهل أو الوقوع في أي خصلة من خصال الجاهلية. لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى والأمم قبلنا. لتركبن سنن من كان قبلكم. قال رواه مالك والنسائي والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم أصل في الصحيحين، فلم يخل المقام من رجوع إلى أصل. فقال رحمه الله: وقد قدمت ما خرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهي السهم، يعني ستتبعنهم كما حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب وهو من أظلم وأعرج وأعقد جحور الزواحف، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، وفي لفظ، فمن القوم إلا هم. هذا وقع ولا ما وقع؟ وقع اليوم ولا ما وقع؟ وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقليد لأعداء الدين والملة، تقليد لليهود والنصارى حذو القذة بالغذة، لا في ألبستهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في دخولهم وخروجهم، بل في كل ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك كان من الأهمية بمكان تدارس هذا الكتاب وأمثاله، حتى يبرأ الإنسان من التشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله: وهذا كله منه، صلى الله عليه وآله وسلم خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك. طيب، هذا الخبر ما له دلالة؟ ما له دلالة شرعية حكمية؟ قال: بل له دلالة شرعية حكمية، بالذم لمن يفعله، كما كان يخبر صلى الله عليه وآله وسلم عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقع في آخر الزمان: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها. فهذا إخبار عن وقوع مثل هذا، وهذا وقع ومر بنسوة في بعض البلدان والأوطان يجمعن شعورهن على رؤوسهن كأسنمة البخت، كأسنمة الجمال. ولا تزال هذه القصة وهذه الهيئة والصفة لا تزال موجودة في أماكن الكوافير أو الكوافيرات كما يقولون إلى لحظتك هذه. فيجب أن يحذر ولي الأمر في كل بيت أن يحذر ويحذر، لأن ولي الأمر في كل بيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا أمر مما لا يخفى. تضع المرأة فوق رأسها مثل أسنمة البخت، وإذا ما كفى حشي مثل المحشي، حشي بالخروق وبالشعور الصناعية حتى يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت. نسأل الله لنا ولهن التوبة والإنابة. نعم، طيب نقف هنا.